بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في حد الفقه تعريفه. الفقه العلم بالأحكام الشرعية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. قفنا عند قوله فخرج بالأحكام. العلم بغير الأحكام كالعلم بالذوات والصفات. قال الحديث عن الذات وتعريف الذات، ثم قال والصفات. الصفات عرفت بأنه ما لو وجد في الخارج لكان قائما بغيره، لو وجد في الخارج لكان قائما بغيره. إذن لفظ الآن لما وضع المصنف التعريف بدأ بعد ذكر قيوده يذكر المحترزات، أي المفردات التي أخرجت بهذه القيود التي وردت في التعريف بطريقة معروفة نمطية تقليدية معروفة. إذا وضع الحد وعرف فإنهم حينئذ يذكرون ما الذي يستخرج بتلك القيود هكذا. ثم قال ومن قيد الشرعية العلم بالأحكام العقلية والحسية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين. نعم. وخرج بقوله الشرعية. الشرعية المأخوذة من الشرع، وهنا بعضهم بحث فقال ما المعنى المأخوذة من الشرع؟ المعنى المأخوذة مطلقا أو المأخوذة بالاستنباط؟ لأن الفقه اختلف في المراد به، هل هو العلم بالأحكام مطلقا سواء أخذت من النصوص الواضحة التي يفهمها كل عالم باللغة كوجوب الصلوات، وكل حال وجوب الصلوات لم يعرف من أجل النص من جهة النص، إنما عرف من جهة الإجماع، أن وإن كنا نمثل مثلا فيما تقدم بواقم الصلاة ونقوم بأن ونقول بأن الصلاة فهم وجوبها من واقم الصلاة، هذا ليس كذلك، فإن الصلاة عرف وجوبها بالإجماع وليس من القرآن، وهذا مما اجتمع فيه دليلان شرعيان القرآن والإجماع، فكان الإجماع هو معتمد عليه في وجوب الصلوات الخمس، ولذلك لا يمكن أن يخصص هذا أو أن ينساخ وما شبه ذلك. إذا قلنا مثلا الشرعية المأخوذة من الشرع، المأخوذة من الشرع مطلقا أو المأخوذة من الشرع بالاستنباط، اختلفوا في ذلك، فبعضهم خصص الفقه بما يؤخذ بالاستنباط فقط، ومنهم من عمم فقال كل حكم شرعي أخذ من الشرع فإنه يعتبر من الفقه. والشرعية يخرج بها الأحكام العقلية، والأحكام العقلية هو ما يدرك بالعقل وحده، ما يدرك بالعقل وحده أي يقضي به العقل، ككون التناقض مستحيل حكم عقلي صرف. وكذلك الثالث المرفوع، الثالث المرفوع هو الذي يكون بين النقيضين، وكذلك الكل أكبر من البعض من بعضه من جزئه، هذا حكم عقلي خالص. وبعضهم كما تعلمون يجعل جملة من المقولات من ثمرات العقل، كمثل القطرة والوحدة والكم والكيف وخلق الزمن وخلق المكان لمفكر فيه، قالوا هذه كلها عقلية، لأن هذه لو طلبت بالحواس لن تدرك بالحواس نهائيا، وإنما هي مدركة من جهة العقل، فظن الناس بأنها من شؤون الحواس، وهذا غلط. فإن الوحدة ليست مبصرة، لا يوجد في الشخص شيء اسمه الوحدة. شنو الوحدة؟ لون، جسم. شنو الوحدة؟ والكثرة، ما هي الكثرة؟ شنو هي الكثرة؟ هذا شيء يحكم به العقل ويلبسه للأشياء في الخارج. مثلا عندما تفكر في أمر ما ولو متخيلا، تصنع له المكان، تصنع له الزمان. من أين؟ فين هذا الزمان؟ فين؟ لماذا أدركت أنه فيه؟ بأي حاسة من الحواس أدركت وجوده؟ الحواس لا، ليست هذه الأشياء من شؤونها ولا من مدركاتها. إذن من أين جاءت هذه الأحكام؟ جاءت من الذهن، تسمى الأحكام العقلية. هذا مذهب ما يسمى بالعقلانيين، وإن كان اختلفوا في عدد المقولات التي يعطيها العقل للأشياء الخارجية. من يقول مثلا بأن الله تعالى منها، إذ يستحيل التفكير بدون اعتقاده أو وضع شيء ما في مكانه، أن العقل لا يمكن أن يفكر إلا على هذا الأساس، إما أن تعتقد بوجوده وإما أن تضع شيئا في مكانه، وإلا فيستحيل أن يكون التفكير صحيحا. من الذي يضمن هذه الأشياء التي تبنى عليها الأحكام إذا لم يكن هناك ضامن يضمن جريانها وسيرورة حكمها؟ على كل، فما يعطيه العقل مختلف فيه. فمنهم من يرى أن العقل يعطي كثيرا من الأشياء لأن هذه المدركات ليست من شؤون الحواس، لأن الحواس كدرك ماذا تدرك العين؟ المبصرات. وين هي الوحدة في الشخص؟ شهادة كان شهادة اسمها الوحدة؟ إيش هي؟ لأنه واحد. لكن من أين جاء؟ هو أصفر، أحمر، خضر، طويل، قصير، هذا ما تراه العين. شنو هذه الوحدة هذه التي تطلقها على الفرد إذا كان واحد؟ الذهن هو الذي يعطي هذه الأشياء ويفرضها على الإدراك، فتصبغ بها النفس الأشياء الخارجية. كذلك الكثرة، وخذت الكثرة، تقول لي أنا الكثرة كنطلق على شي حاجة مجموعة، لكن من أين أدركت أن هذه هي الكثرة وأجمعت البشرية عليها كله؟ كل البشرية أجمعتها. ما تدركه العين معروف، ما يدركه السمع معروف، الأصوات، ما يدركه الأنف معروف، الأشياء التي تشم، ما يدركه الذوق معروف، وهي الحلاوة والمرارة وما شبه ذلك. فمن أين حصلنا إذن على هذه المعاني التي نطفيها على الأشياء ونصف بها الأشياء ونحكم بها على الأشياء وليست من شؤون الحواس إطلاقا؟ العقلانيون يقولون بأنها من العقل، ومفكر الإسلام يردونها إلى أمور أخرى. ليس هذا محل الكلام على هذا الموضوع، ولكن ما معنى العقلية التي يحكم بها العقل هكذا؟ ومثل له المصنف بقوله الواحد نصف الاثنين، هذا حكم عقلي. بمجرد ما تتصور الاثنين وتتصور الواحد يقفز على الذهن هذا الحكم من غير إمعان نظر، ما تحتاج تفكر، لا تحتاج إلى أن تمعن النظر وتعمق الفكرة لكي تصل إلى أن الواحد نصف الاثنين، بل هذا يأتي هجوما عليك كأنك مضطر للعلم به، ولا يمكن أن يقبل العقل خلافه. أن العقل خلقه الله تعالى على الصدق، وكذلك اللسان أيضا على قول من يقول بأن الأصل في الكلام هو الصدق وليس الكذب. الكذب لم يوضع له، لم توضع له اللغة، ولم يوضع له أن توضع له الألفاظ، ولم يوضع له شيء. والإنسان هو الذي يتصرف في نفسه بقلب الحقائق. العقل لا يعرف الكذب، ولذلك الخطورة في تلقي العلوم العقلية أنها إذا تسربتها النفس فرضت عليها قوتها، لأن العقل صعيب، شيء سهل، القوى البرهانية الحجية إذا استقرت في النفس ألزمت النفس بالخضوع. ولذلك بعضهم ما كيتعدوا شيء مع النفس، كيكثر لها من البراهين والحجج ويرسل إليها المادة التي تكون مكرهة لها على أن تصدق الحق، ثم بعد مدة عندما تزول أسباب العناد وأسباب المكر وأسباب كذا تخضع للحق. وربما خضعت للحق ولكن النفس تكره الحق بمرارة فتعاند كما في كفار قريش. لا تعجبوا منهم، لا يكذبونك، لو كان هذا كذبا هذا الذي قالوا لا يكذبهم، لم يكذبوا صدقونه، كل شرائط الصدق عندهم ثابتة فيه، لكنهم لا يستطيعون لأن البراهين التي تلقوها اكتملت ولم يدرون في أي وقت صدقوه، ولكن صدقوه كعرفوا اسم المرحلة، ولت الأدلة تتوارد حتى صدقوه مكرهين على ذلك بقوة الحجة والبرهان. المسلمون الأصل في دينهم أنه يعتمد على هذه الطريقة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له الحق. وتجنبهم لهذا الطريق في حجاج المعاند الملحد أفضى بهم إلى أن يكون على هذا الضعف الذي ظهروا فيه. إذن هذا ليس موضع الحديث حتى نفصل فيه القول، لكن سنرجع إلى معنى العقلية. العقل هو الشيء الذي يريد مكتسبا بالعقل من غير أن تحتاج إلى المشاهدة ولا إلى الذوق ولا إلى السمع ولا إلى الشم، يأتي هكذا من غير أن يكون من هذه الجهة. وقال الواحد نصف الاثنين هذه من أسوس ما يسمى بالعلوم الضرورية لما تقرر فيما سلف، وقررناه عندما درست قضية نظرية المعرفة، قرر أن المعارف النظرية لا يمكن أن تبنى إلا على المعارف الضرورية. ما يتمكن الإنسان يفكر ويكتسب العلم المكتسب إلا على أسس قواعد ضرورية، وأم هذه المعارف استحالة التناقض، استحالة التناقض، أن يقع التناقض في الوجود. فلما كان هذا هو الأساس تفرع عنه ما سواه، فسميت هذه الأشياء التي هي أساس المعرفة سميت بقواعد نظرية، والبعض يسميها المبادئ الشريفة كابن مسكوي، ابن مسكوي يسميها المبادئ الشريفة، والبعض يسميها المبادئ الضرورية، وغير ذلك من الأسماء، وكان حمدت عندهم جميعا واعتبروا أنها هي أصل المعرفة، ولولاها ما وجدت المعرفة في الوجود نهائيا. كل هذه الأشياء التي تفعلها وتبني عليها المعرفة وتدرك بها الأمور التي تعتقدها ترجع إلى هذه الضرورات، ولو لم تجد ما وجد هذا الشيء الذي تستطيع تكسبه بالنظر مهما فعلت. إذن العقلية تنفصل عن الشرعية، وهذا يجب أن يعتبر، لكن لا ينبغي أن نظن بأننا إذا خذنا في معارف الأصول بأننا سنسمع دائما مصطلحا للعقل. لا، رد البال، فإنك إذا استصحبت معك معنى للعقل طول البحث في العلوم فأنت مخطئ، لأن العقل سوف يتبدل معانيه باختلاف مواقع الحديث، وهذا سنقف عليه إن يسر الله. وكنا كنهضروا ربما وقفنا عليه في مواقعه. إذن الشرعية تخرج العقلية، وتخرج أيضا المادة الحسية. مثال الحسية شنو هو؟ مثال الحسية أن النار محرقة. هنا وقع نقاش ورد على الشارح، فقالوا له إن النار محرقة ليست مما يدرك بالحس، وإنما يدرك بالعقل، لأنها مسألة انتزاعية، لأن النار التي يقع الحديث عنها هي النار بوجه مطلق، أي ماهية النار. والماهية كما سبق أن ذكرنا أمس مسألة انتزاعية، لأنها ماهية، يقول واش دابا هذه الحقيقة التي انتزعناها بالعقل أدركناها بالحس، علاش ما قلتك هذه النار حتى يتحقق ذلك في المفرد فيكون ذلك من شؤون الحس باستعمال هذا الموضوعي للدلالة على الشيء المحسوس. أنا قالوه لمن؟ المحلي. قالوا لي هذا التمثيل الذي جئت به غير مناسب للمقام، لأن النار إذا أطلقت فإنها تطلق بتجريد، لأن طريقة الأصوليين من المتكلمين هي طريقة المتكلمين في الألفاظ. أن تعرفوا دابا المتكلمين كيقرأوا الألفاظ قراءة تجريدية ماشي قراءة فرضية. إذا تحدثوا عن موضوع فإياك أن تظن بأنه يتحدث عن شيء مفرد له حقيقة في الخارج. في حدود المطلقات المجردات يقول الإنسان راه تيقصدو المجرد، داك الماهية. إذا تحدثوا عن الخط راه ما تيقصدوش الخط اللي كتكتبو في السطار ولا الخط الذي يريد على ذكرها باعتباره مفردا، راه تهدروا على الماهيات. الجزء الذي لا يتجزأ يقصدوا به الماهية، الجسم التعليمي أو الجسم غير التعليمي يقصدون به وهكذا. الجسم التعليمي كذلك ربما يستحضر الناظر في علم الكلام هذه الأشياء ويتصورها في جسميات أو في مفردات فيفلت منه مقصود من الكلام. وهذا ما جرى هنا، حتى تحدث عن النار قالوا النار هذا الذي تحدث عنه ما هي؟ هي حقيقة، وهذه انتزاعية نزعناها من هذا النار ومن هذه النار ومن هذه النار ومن هذه النار ومن هذه النار. جربنا النار نهار السبت، جربنا لها الحد، جربنا لها اثنين ثلاثة أربعة عشر عام عامين في الصيف في الشتاء، قلنا النار محرقة. كلما تكلم معنا الإنسان في النار وأراد أن يحكم عليه نقول له وراه النار محرقة. أصبحت هذا الحكم متعلقا بحقيقة النار المجردة، ليست بالنار التي جربناها في الاثنين ولا في الثلاثة ولا في الصيف ولا في الشتاء، هي نار. ما هي؟ فلذلك قالوا له أخطأت، النار التي أطلقتها هنا ليست التي أطلقها الشارح هنا، أخطأ فيها. هنا انبرى من؟ من الذي انبرى؟ البناني. فقال بأن المقصود بالحسية ما كان طريقه الحس وإن كان العقل هو الذي انتزعه. هذا جواب صحيح زين جميل. الحسية معناها التي توسلنا إلى العلم بها بالحس، لأننا من أين عرفنا أن النار محرقة؟ ودعنا فيها اليد فاحترقت، الرجل فاحترقت. إذن فحسنا هو الذي كان أساسا في الوصول إلى هذا الحكم أن النار محرقة. وما كان بمثل هذا الحال يرد إلى أصله الأول الذي هو الحس، فيقال هذا حسي. وإن كان في العقل العقلي ينتزع هذا الحكم، لكنه يعتمد على الحس الذي هو التجربة بوضع عضو في الجسم حتى تحقق من وثبوت هذا الشيء في الخارج. هكذا قال. قرأنا ماذا قال البناني في مسألة الجواب. وقوله الحسية أي التي يكون حكم العقل فيها مستندا إلى الحس، فالحاكم في الجميع هو العقل، لكن إن كان بواسطة إدراك الحس سميت القضية حسية، وإن لم يكن بواسطة ذلك فعقلية. فاندفع ما قيل من أن التمثيل بقوله والنار محرقة للحسية غير مناسب، لأن الحاكم بأن النار السلية محرقة هو العقل والحس. نعم، إذا عرفنا هذا الأمر والجواب عنه وانقشع هذا الاعتراض وصارت المسألة الآن قد ارتفع فيها الإشكال. ثم قال وبقيد العملية العلم بالأحكام الشرعية العلمية. وكذلك لما قال العملية قال هنا العملية خرج بها ما متعلقه العلم من الذي يتعلق فقط الحكم الشرعي بأن تعلمه. وهنا إشكالان ورد على هذا المقام في كلمة عملية، واستدعوا مرة أخرى الموضوع فقالوا عمل من؟ العملي عمل من؟ ما هو موضوع الفقه؟ موضوع الفقه الموضوع لعلم الفقه شنو هو؟ ها؟ عمل المكلف، كذلك استدعوا فنظروا في هذا العمل عملية هنا بأنها عمل المكلف، لكن وجدوه بأنه لم يضطرد، لأنه خرج من هذا التعريف بعض ما يعد من الفقه، ومن ذلك ما يتعلق بالأحوال التي تتعلق بها الأحكام، كمثل ماذا؟ كمثل الاستحالة. فالاستحالة ليست عملا من أعمال المكلفين، وإنما هي حالة تعرض في الجمادة مثلا، فكيف تعلق بها الفقه؟ فكيف أخرجت من التعريف وهي متعلق الفقه؟ فأنت تقول مثلا إذا استحال الخمر خلا فهو مباح، على ماذا حكمت هنا؟ حكمت على شيء ليس بعمل هو الخمر. وكذلك أيضا كل ما تري فيه الاستحالة كهذه النجاسة التي استحالت طعاما، الماء الذي يصعد في أشجار فيصير فاكهة، وهذا الماء الذي يسقى به الزرع فيصير شعيرا فيرتقي في الغصون حتى يصير طعاما فيأكله الناس، هنا الاستحالة. وكذلك هذا الدم الذي صار لبنا، والفرط والدم الذي صار لبنا، وهذا الدم الذي صار مسكا، كله متعلق الفقه. فكيف يقصر تعريف الفقه على العمل، مع أن الصفات التي تعرض للجمادات ولغير الجمادات تندرج في مسائل الفقه؟ هذا الاعتراض الذي في الجمادات. وكذلك أيضا الريق، إذا قيل إن الريق يمنع من الميراث، هذا وصف في شخص وليس فعلا. إذن فالمتعلقة هنا بكيفية عملين يجب أيضا أن يدرج فيها أيضا الصفات وليست الأعمال. هكذا. ثم أيضا قوله العملية هنا كما يتعلق بمسألة الصفات قد نظر فيه أيضا بأنه يتعلق بالصبي، هذا إيراد ثاني. فإذا قلت ما موضوع الأصول هو فعل المكلف، تقول وكذلك غير المكلف، أليس الصبي أيضا مخاطب بخطاب الوضع؟ الصبي إذا أتلف أموال الناس ترتب على فعله، مع أنه غير مكلف الضمان، والصبي أيضا مخاطب بالندب فيما يتعلق بالصلوات، ومخاطب بأمور أخرى، على أن فقهاء عندهم خلاف مع الأصوليين، هل الصبي مكلف أو غير مكلف؟ إذا قلنا بأنه مكلف ارتفع الإشكال، أن الفقهاء يقولون بأنه مكلف بالمندوب، قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، ولكن من قال بأنه غير مكلف يريد عليه هذا هنا، فيقول موضوع الفقه هو فعل مكلف. وقد أدرجتم جملة من الأحكام التي تتعلق بغير المكلف في الفقه وحكمتم فيما تقوم بها البالغ على فعل البالغ. أجيب هنا بأجوبة منها، وهي دو الذي عليه المعول، أن هذه الأحكام في الحقيقة ترجع للمكلف، لأنه إذا أردنا أن نتمم الدليل ماذا نقول؟ إذا استحال الخمر خلا حل استعماله والانتفاع به. الاستعمال والانتفاع فعل، وهكذا أيضا في الرق. فإذا قلنا بأن الرق يمنع من الميراث، الريق يمنع من الميراث، يمنع من؟ يمنع المكلف أن يأخذ الميراث، فيجب على الذي يحكمه أن يمنع، فيرجع الأمر مرة أخرى إلى المكلف. فمهما اتصف الوصف بأنه موضوع لعلم الفقه، فإنه في نهاية الأمر المخاطب فيه والمكلف. وهذا جواب مختصر كاف في هذا المقام. قوله وخرج بالعلمية، العلم خرج بالعملية العلمية أي التي هي متعلقة بالاعتقاد، ومثل ذلك بماذا؟ هذا مثال لما هو من العلم. وهنا ترد القاعدة المعروفة التي يذكرونها، وهي قولهم المتكلم يثبت الوحدة والفقيه يوجب اعتقادها. وحدانية الله المتكلم يثبتها، يثبت أن الله واحد في صفاته وأفعاله، جميع ما يجب أن يعتقد فيه هو يثبتها بالبرهان الحسي والبرهان القطعي الوجودي. فإذا أثبتها بقطع وجزمين جاء الفقيه فقال يجب اعتقاد أن الله واجب. المتكلم يثبت الوحدة والفقيه يوجبها، قاعدة معروفة. ومعلوم أن المتكلمين يدرسون الأمور على البراهين العقلية المجردة في جميع مراحل الكلام، لا يستدعون السرعة إلا بعد الانتهاء من العمل العقلي. ومبدأ النظر عندهم في الموجود من حيث هو موجود، ثم يصرفون النظر إلى قسمه وإلى ما سيأتي كلامه عندما نذكر مسألة الفرق بين العمل العقلي عند المعتزلة والعمل العقلي عند الأشاعرة وغيرهم ممن هم ليسوا بمرتبة المعتزلة في أعمال العقل وليسوا بمتفقين مع المعتزلة في هذا العلم. الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا ليسوا عاطفيين كما يتوهم الرباط، ولم يأتهم الإيمان من جهة الخوف ولا من جهة الزلازل ولا من جهة الطوطم ولا من جهة السيح ولا من جهة الخوف من الطبيعة، بل جاءهم هذا في مبحث النظر الأصلي على الموجودات التي تحمل البراهين القطعية على أن الذي صنع العالم وخلق العالم على وجه الحق، الذي خلق العالم يحمل العلم والإرادة والحكمة والقدرة إلى غير ذلك. هناك ينطلقوا، من هناك يبحثوا. وهب أنك ألحدت وكفرت، هذه الحقيقة لا ترتفع السي أكفار ولا مؤمن ولا دبر الرأس ما سوى دبر كيف قلت بالجح أنا ملحد بالزعط تملحد بسنفة وإذا سهلة تريد ما بغيتيش تعبد الله تعالى شغل بيدك، وكانت تستطيع أن ترفع الحقائق. الذين يبحثون في الكلام أدلتهم قطعية من أولها إلى آخرها، ولذلك حملوا الشدة الكبيرة في الحقائق، ولما نزلوا إلى الأصول نزلوا يؤسسون بالمتانة الكلامية. اشتهم دابا في الحقيقة نبرز دينا ما يخلون بين القول الفقه من القول الأصول البنية في كل كلمة أصول الله الأصول وعرفت انت ما علاش عرفت انت، حتى يكون كل شيء مبنيا على المتانة المطلقة تحج متحد. فكانت الأصول سهلة، كانت الأمور تمشي بالتسامح، ولما أتوا بهذا المنهج الكلامي أصبح كل شيء الآن يجب أن يتقن إتقانا تاما، حتى تكون كل حركة من حركات المعرفة قد استغرقت فيها كل ما يمكن من الطاقة الفكرية واللغوية والنظرية والمنطقية والنظرية والعقدية، تنتهي الإنسان في بنائه على أسس المتينة ويتعلم حتى هذا المنهج فيما سيبنيه من المعارف في حد الصراع الفكري أو ما شبه ذلك. لكن لا تنسى أن مخاطبة العقول بهذه المتانة وبهذه القرآن أمر لا يتحمل. قص وادك يتحمله، قص وادك يتحمل يدش. صاحب ذبح وشنا. وإحنا مركنا غير دلالة غير دلالة واحد مجلس. كان في شي ناس قال لك سيدي هذا الشيء دابا حنا واش قلت له يقدر الانسان يعرفه يصبر شويه احنا نضربوا مع الشيء حتى نعرفوه. لا لا الشيء شي كيبرصنا في راسنا الصداع. واه قال هذا كلها من باب التساعي إلى بناء معرفة متينة تنبنى على الصلابة. إذن ما معنى أن المتكلم يثبت؟ المتكلم لكن يثبت رأى ماشي كيثبت الفقه ولا كيثبت الأصول، لا، درجة عالية جدا، تبدأ بقواعد قطعية وأدلة برهانية، لأن الأصول ما كيناقش هو غير الجزم ماشي المتكلم، وما كيناقش الظنيات، كيتعامل هو مع الظنيات وداك الشيء إلا في باب بعد ما يسلم الوحدانية الإلهية وتسلم رحمته في رسائل الأنبياء بمراحل ويسلم أن النبي مرسل، عاد كيتسهلوا كيقول لك هذا السيد من اللي هو مرسل خليه ناخذ منه هذه البركه اللي جات. شي بديك الطريقه اللي كاين بعض انك عادي تجي تقول لي ونظران، لان ربما يكون العالم ينفجر فتشتتت. هما دابا تيحملوا الامزجه النفسيه في وزن الامور الدينيه، وهذا فتنة وليست نظرا علميا. وإنما الله في العمر درسنا علم الكلام وآتينا فيه بما يجب أن يؤتى فيه، حتى لا يظن الملحدون بأنهم قد شموا رائحة النظر العقلي يوما، ليس لهم من هذا الأمر نصيب. وإنما كما يقال أخذ الناس الحوت وفزت بالرأس، يقول لك هذاك الرؤوس ديال الحوت، فتأكل في الحوت، فتقول في الرؤوس ديال الحوت. هذا هو كلام الملحدين العلمانيين، قالوا قش قش قش تاكل حتى العشيه ويجيك جوع، لا يسمن ولا يغني، كثرت الالفاظ وكثرت سميتو وكثرت الجمل التي ليس من ورائها دسم علمي ولا ماده معرفيه. خلونا نرجعوا الى ما كنا فيه الذي تقرر هنا ان المتكلم يثبت الوحده والفقيه يوجب اعتقادها. المتكلم يثبت وجوب يثبت إرسال الرسول، والفقيه يوجب اعتقاد ذلك، وهذا مجرا في سائر الفرضية المفردات التي ترد من هذا الباب. قوله إن الله واحد، وحدانية الله سبحانه وتعالى، هنا ملي كندخل العلم الكلام خصك تخلي اللغة، راه المصطلحات كتكون مصطلحات شحونة بمادة اعتقادية كلامية. هذاك واحد اللي كتعرف اللغة وذاك واحد اللي كتعرف الحساب راه ماشي هو اللي كيكون هنا، راه معنى آخر، لأن هذاك كيتبنى بأمور أخرى وقواعد أخرى وأدلة أخرى. لذلك لا بد من التنبه على أن هناك تتغير العملة، ماشي تدي بركة كاع من هذا الشيء. زيد اش قلت؟ أش قال المحشي؟ لا شك أن الحكم هنا وهو ثبوت الوحدانية غير متعلق بكيفية عمله، إذ متعلقه وهو الوحدانية صفة للذات العالية. ولا غتي صفة للذات العالية، راك تعرف كيفاش هي تعتقد الصفة. عندك تمشي تقول تحبك راه الصفة هي الصبغة ولا شي حاجة أخرى، ولكن شروط الاعتقاد في كل ما يتعلق بالذات الإلهية. لهذا ينفع كثيرا أن يقرأ الإنسان الحدود التي ترد في هذا الباب من أجل أن يكون معتقده مطابقا للمتقرر في ذلك. ولكن الحمد لله المسلم مكلف بالاعتقاد، ما بقاش داك الشيء ديال الكيفيات والتحقيقات، شغل زادوا غير هادو. أما الله سبحانه وتعالى قال هذه الصفة له بركة، تعتقد أنها له، هذا هو المقصود. أما هذه التحقيقات والتدقيقات وهذا النوع من وجوب استعمال السلب في موضع الإيجاب كما يذهب إلى ذلك بعضهم، ووجوب استخراج بعض اللوازم واعتقادها وما شبه ذلك، ونفي الصفة واعتقاد لازمها إلى آخره، فهذه كلها أمور في الحقيقة إنما زيدت. نعم قرأ الشربين ولا يعجبك اقرأ. ومعنى كونها اعتقادية أن متعلقها حصول علم بخلاف العملية، فإن متعلقها كيفية عمل، وإن كان ذلك علما حاصلا في القلب أيضا. فمتعلق الحكم قسمان، كيفية عمل وحصول علم. والحكم الذي متعلقه الأول يسمى عمليا، والذي متعلقه الثاني يسمى اعتقاديا. نعم. قال الشربين: إخراجه بهذا القيد يقتضي دخوله في الشرعية، وهو كذلك لأن المراد بالشرعية المأخوذة من الشرع كما قال الشارح، إذ معنى المأخوذ من الشرع هو ما لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخر، ما لا ما يتوقف عليه، بمعنى أنه لا يدرك لولا خطاب الشرع. نعم، إذن ترتيب البنان، ترتيب الشارح هنا يدل على دقة نظره، حيث قال: وبالعملية العلمية. إذن سوف تقول مثلا في المعتقدات: الأحكام الشرعية العلمية. قال: لما أخرجها فقط بالعملية دل ذلك على أنها مدرجة في الشرعية، وبهذا تبني حقيقة مثلا الاعتقاد فتقول: أحكام شرعية علمية، فهي مدرجة في الشرعية، ولذلك أخرها عن لفظ الشرعية لإثبات هذه الصفة لها. وهذا صحيح، لأن المقصود بالشرعية ما أخذ من الشرع، ثم حينئذ أن يتعلق بكيفية عمل أو بكيفية علم، هذا لا يغير أنها من الشرعية. فالمعتقدات كما تؤخذ بالعقل والنظر تؤخذ أيضا من الشرع، وإذا كان هذا هو الحال فإن المعتقدات تؤخذ من الشرع كما يؤخذ منها الفقه. هذا ملخص ما ذكره، فقد نبه على أن هذا الترتيب الذي جاء به الشارح هنا ترتيب مقصود، إذ أخر الحديث عن المعتقدات بعدما ذكر الشرعيات، لم يخرج منها الاعتقادية، ربما يقول إنسان إنها من العقليات، قال: ليست من العقليات بل هي من الشرعيات، ثم لما ذكر العملية أخرجها. هذا هو طريقة النظر في هذه الكلمة، وهي واضحة ولا نحتاج إلى كثير الكلام فيها. ثم قال: وبقيد المكتسب علم الله وجبريل والنبي بما ذكر. وبقيد المكتسب، لأنه قال العلم بالعشر المكتسب من أدلتها التفصيلية. المكتسب، الاكتساب لا يوصف به علم الله تعالى، لا ضروري ولا نظري إطلاقا، لأن من شرط الاتصاف بالاكتساب سبق الجهل، وهذا محال على الله تعالى. إذن معنى هذا الكلام أن علم الله داخل، لولا هذا القيد لدخل. العلم بالأحكام الشرعية علم الله تعالى مندرج حينئذ في التعريف، فلما قال المكتسب أخرج إذن علم الله تعالى، لأن هذا القيد ينافي حقيقة العلم الإلهي. ليش لا يمكن أن يكون مكتسبا؟ لأنه يستلزم سبق الجهل. وخرج به كما قال أيضا، ما الذي خرج به؟ علم ماذا؟ جبريل أيضا. لكن خروج جبريل وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بحث، أن خروج جبريل هو حقيقة عالم بالأحكام الشرعية، لكن هل هو مكتسب أو هو من أو هو حضوري؟ وليس مكتسبا من الأدلة الشرعية، ولا مكتسبا من الوحي، وحي إليه فعرفه، ليس من جهة هذه الأدلة التي يأخذ منها الفقيه. إذن فعلمه خرج بالمكتسب. لكن بعضهم ناقش في هذا الموضوع فقال: ألم تعرف الفقه أو العلم بالفقه بأنه يطلق على التهيؤ؟ ألم تطلق العلم الفقه على التهيؤ؟ أليس جبريل متهيئاً ليأخذ علم الفقه؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً مهيئ ليأخذ الفقه؟ فلماذا خرجتموه؟ ماذا من العلم هو التهيؤ والاستعداد لإدراك هذا العلم؟ إذن فقد فهما غير مخرجين. هذا في الحقيقة أورده الشهاب وأقروا بقوته، حتى الذين ينافحون عن شارح كذا أقروا بأنه قوي. إذن المكتسب هنا إذا فصل العلم بالتهيؤ فإنه لا يخرج علم جبريل. جبريل إذن متهيئون ومتهيئون. وإذا فسرناه بأنه هذا العلم الذي يؤخذ من النصوص ويدرك بطريق النصوص ولا يمكن أن يعرف إلا من جهة، نعم خرج علم جبريل والملائكة. وفي ذلك يقول نعم هو إذا قلنا مثلا العلم بالفقه المكتسب قلنا بأن المقصود بالعلم هو التهيؤ، حينئذ التهيؤ والاستعداد هو العلم، فكونه يكتسبه معنى أنه يكتسب يحصل عليه أو يدركه، وهو على كل حال إذا كان من باب التهيؤ فإنه قد يكون من باب الضروري وقد يكون من باب الحضوري. المهم التهيؤ إذا فسرنا به ما المكتسب هنا هو الذي يكون أهلا ليكتسب، أهلا ليكتسب أن يتصف به المدرك المدرك، أن يكون مدركا. المكتسب هو المدرك، إذا فسر بالمدرك فلا إشكال. نعم ثم قال وأما علم جبريل فبما يلقى إليه من الله فهو بخلق علم ضروري يستفيد به الحكم منه لا بواسطة النظر والاستدلال. وكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام مما يوحى إليه، وهذا واضح بناء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجتهد. وأما على أنه يجتهد فيحتمل أن يقال إن العلم الحاصل باجتهاده فقه بناء على أن ذلك عن النظر في الأدلة، ويحتمل عالم تسميته فقها بناء على أن الله يخلق له علما ضروريا يدرك به ما اجتهد فيه قوله. من المعروف أن كما سبق أن ذكرنا أن علم جبريل قالوا بأنه يمكن أن يكون أيضا إذا وصف بالاكتساب بأنه أيضا يجري عليه معنى الفقه، وقد قدمنا وجه ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يسمى فقه الذي عنده مكتسبا إذا قلنا بأنه يجوز له أن يجتهد، أن يجتهد وهو أن يبني على ما يراه من أدلة تحققت لديه في مسائل اجتجدت ونزلت به. وفي الحقيقة أن من نظر في القرآن يجد أنه اجتهد، وأن القرآن صحح بعض ما اجتهد فيه مما لا يحق وليس بصواب، كما قال تعالى عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكرى. ولا تطرد الذين يدعون ربهم، ولا تطرد الذين، ولا تطرد الذين يدعون زيد بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم فتطردهم فتكون من الظالمين، وغير ذلك من الآيات. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذه الآية كلها تدل على أنه كان يجتهد، وأن اجتهاده واقع لا يمكن أن يرفع، وإلا فمن أين أتى بهذه الأمور التي أتاها ثم جاء القرآن فرد الأمور فيها إلى ما يجب أن تكون عليه الاجتهاد. لكن بعضهم يقول وإن اجتهد فإنما يكون عنه لا يمكن اعتباره فقها بمعناه الاصطلاحي، لأنه إن سكت عنه فإن ذلك من باب الإقرار بالوحي، فتكون الحجة حينئذ من جهة الوحي وليس من جهة الاجتهاد. وإن كان مما يصحح فحينئذ يكون من باب الوحي أيضا، وبهذا يكون فقهه الذي يستنبطه على كل حال وحي بهذا الاعتبار. وهذا ما ذهب إليه شمس الأئمة، في قوله إن اجتهاده عليه الصلاة والسلام من الوحي، خلق وحي وخلق اجتهاد، لكنه ينتهي إلى الوحي إما بالإقرار وإما بالتصحيح. نعم مقر. وبقيد التفصيل العلم بذلك المكتسب للخلاف من المقتضي والنافي المثبت بما ما يأخذه من الفقيه ليحفظه عن إضرار خصمه. من شرط الفقه أن تأخذه من دليله التفصيلي، فلا يكاد يسمى ما عندك فقها حتى تأخذه من دليله التفصيلي الأخذ السليم الشرعي المعتبر. وبذلك فإن إذا قلنا الفقه ما أخذ من الأدلة التفصيلية يخرج بذلك ما يكون عند الشخص الخلافي. ما معنى الخلافي؟ ما المقصود بالخلافي إذا أطلق؟ من يأخذ من المجتهد الحكم بدليل إجمالي غير خاص، هذا يسمى الخلافي. يأخذ الحكم عن المجتهد بدليل عام، ويريد بهذا الدليل الذي أخذه أن يمنع الخصم من إبطال ما عنده من فقه، يسمى الخلافي. إذا ذهبت إلى فقيه من فقهاء المجتهدين وسألته عن أمر فقال لك واجب لوجود ما يدل على وجوبه، وأخذت هذا الذي هو مقتضي ما يدل على وجوبه، هذا يسمى المقتضي اقتضى وجوب، أو ذهبت إليه فقال لك هذا لا يصح لوجود النافي، ما ينفي شرعيته مثلا أو ينفي أن يكون حقا، فأخذت بهذا أن هذا الدليل النافي وهذا الدليل المقتضي بصيغة العموم، لوجود المقتضي لوجود النافي، هذا الشيء اللي سمعته من الفقيه من المجتهد. ثم جئت فتذاكرت في هذه المسألة مع غيرك فتقول له هذا الشيء الفلاني واجب، فيقول لك ماذا؟ تقول واجب لوجود المقتضي. ماذا فقه هذا؟ متى تصير إلى الفقه إذن؟ متى تخرج من هذا إلى الفقه؟ عندما تقول لوجود المقتضي وهو قوله عليه الصلاة والسلام كذا، أو هو قوله تعالى كذا، أو الدليل العام القاعدة الفلانية كذا، هذا فيه خروج حينئذ من هذا الذي تقوله إلى ما يسمى فقه. إذا كنت سندته إلى هذا الدليل وعرفت أنه مأخوذ منه وعرفت طريقة الأخذ. أما إذا كنت تحكيه كالببغاء ولا تعرف ما تقول، كاين الحديث يقول لك ما وجه دلالة هذا الحديث عليه، واش قالها لي فلان، قال لي فلان، هذا هو الدليل، ما وجه دلالته، كيف دل هذا الدليل على هذا الحكم، ما وجه دلالته، هذا دل عليه بالمطابقة، دل عليه بالتضمن، دل عليه بالالتزام، أنواع الالتزام، دل عليه بالمعنى، دل عليه بماذا دل عليه، وليس ما كان عارف. هذا لا يسمى فقه. فحكاية الفروع من غير معرفة ما أخذها ولا كيف أخذت ولا الوجه الذي أخذت لا يسمى فقه. هذا كتاب الفروع الآن صاحبه لا يسمى فقه. لك أحفظ الفروع مثلا، تحفظ كتاب في الفروع ويسرده سردا ويظن بأن كل مثبت له دليل مثبت وكل منفي له دليل نافي، هذا ما يعتقده لا يسمى فقه. ولماذا يحفر هذا الدليل النافي وهذا الدليل المقتضي؟ يقول لك باش نمنع إنسان إذا قال لهذا الشيء لا يجوز، يقول له لا يوجد المثبت، يوجد النافي، يوجد المقتضي، لا يوجد النافي، لا يوجد المقتضي، وهكذا ليس بفقه. وبه تعلم أن الفقه لا يرتقي إليه الناظر حتى يكون آخذا للفقه من معينه الصحيح، نحتاج يعني إلى أخذه مما ليس بدليل لا يسمى فقها، من دليل مثلا منسوخ ولا من دليل مرجوح ولا من ما يقدم عليه غيره في الأحكام وما يدخل المفرد تحته يسمى فقه. أبد من توفر الشروط التي تحقق أن يكون العلم أن يكون المدرك من المعرفة فقه. خلاصة القول الذي ينتهي إليه النظر هنا أن هذا الخلافي، لماذا سميناه بالخلافي، يأخذ عن إمامه خلاف ما أخذه غيره. هذا هو الخلاف. وماذا يريد هو من الدليل أصلا أن يذكره؟ يمنع دليله من الهدم من المخالف. وقد مثل له البناني بقوله كان يقول الإمام مالك لابن القاسم الدلك في الوضوء والغسل واجب لوجود المقتضي مثلا، ويقول الشافعي للمزني الدلك المذكور ليس بواجب لوجود المنافي. وش النافي وللمنافي؟ النافي النسخة هي النافي على أهل الدوام. زيد المثال تحت، هذا هو اللي كان، هذا هو ما يسمى مش لماذا بعلم الخلاف. هذا هو نقل هذا عن الشافعي قولا وذكر له النافي وقال هذا مقتضي، هذا هو الخلاف، هذا لا يسمى كلام. وهكذا. لكن هنا هل هذا لا يسمى علما من جهة التقليد ولا لا يسمى علما من جهة الإسناد؟ علاش ما سمينا فقه؟ واش لأنه قلد فيه هذا الإمام واتبعه فيه، أو أنه أسنده إلى الدليل الإجمالي الذي هو النافي أو المقتضي؟ لماذا ليس فقه؟ أسألكم، واش من جهة أنه قلد ولا هو مقلد على كل حال وليس مجتهد، أو من جهة أنه أسند الحكم إلى الدليل الإجمالي؟ ليس لأنه مقلد، لأن المقلد ما يفتيه به العالم الذي يثق في علمه ودينه، هذا يسمى فقه. لكن يسمى فقه هذا يقول بالنسبة له، لأن حكم الله تعالى في حقه، وكل ما كان حكما لله تعالى في حق فرد فذاك هو الفقه، ليس لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا لا لا، ليس هذا هو مأخذ هذا، إنما من قولهم حكم المقلد ما أفتاه به إمامه، وكل ما أفتاه به إمامه فهو حكم الله في حقه. قاعدة باش كيسندوا ليه فقه أن ما يفتى به المقلد يعتبر فقها، لا يسندونه إلى القرآن، يسندونه إلى هذه القاعدة. وبذلك بعض الناس الآن كلما سألته من بماذا يصح المقلد أن يقول فساد الدين كنتم لا تعلمون، أي ما وجه دلالة الآية على صحة المأخوذ منها؟ لا بدلالة اللزوم التي تدعيها في هذا المقام ولا بغيرها. خلاصة الكلام أن الخلافي الذي يحكي خلاف ما يحكيه غيره إن أتى بدليل إجمالي كوجود المقتضي، هذا دليل إجمالي، لوجود النافي هذا دليل إجمالي، لابد من أن يأتي به. مثلا داخل الدرك أن مثلا النية في الوضوء واجبة لوجود المقتضي، هذا يسمى علما يسمى فقه. لكن ماذا لو قال له النية في الوضوء واجبة لوجود المقتضي وهو قول النبي إنما الأعمال بالنيات؟ صافي فهمت، إذن هذا هو الدليل، ففهم معنى النية وفهم ما الحاصل وفهم ما معنى العمل، فهذا يسمى فقه. ولذلك الفقه الآن لما بوتر من تمام أدلته أوقف العقول على الحركة المعرفية المطلوبة، بأن سيقرأ الفقه كمجرد وتقرأ وتقرأ وما تقرأش الأدلة، ففصل الفقه بعضه عن بعض. عللوا هذا الفصل بكثرة المادة وصعوبة جمع جميع الأدلة مع جميع الفروع، قالوا هذا مستحيل لأن هذا شيء أدلة تكون مادة الفقه من عشرات الكتب، ومتى سنقرأ 40 كتابا 50 كتابا؟ لما بردت الهمم وضعفت اقتصروا على الفروع، ولكن أدى ذلك إلى أن لا تتحرك العقول حينئذ الحركة الفقهية العلمية المطلوبة التي تخلق نفوسا فقهية، ما يسمى بفقه النفس. فقه النفس ما تخلقوش الفروع، والنفس يخلقه المآخذ والمباحث وطرق المأخذ وقيمته ودليله وحجيته وأدلة صحته إلى آخره، هذا الذي يخلق فقه النفس. إذن هذا لا يسمى فقها. لكن مرة أخرى بعضهم يقرأ النصوص ليستنبط منها الفقه، هذا أيضا فيه ما فيه، لا يقول هو الأصل في الدين، قراءة النصوص من أجل استنباط الفقه هو الأصل في الدين، لكن الطريقة السهلة من أجل تحصيل الفقه مع أدلته ومعرفة الرجم المرجوح أن يعني تقرأ الفروع، لأنها تلم لك المادة وتسهل عليك طريق الاستدلال، وتقرأ مادة كثيرة في زمن قصير، خلاف كلا حديث واحد تستخرج منه مثلا دليلا أو دليل حكما أو حكمين أو ثلاث، وقد يكون الاستخراج ضعيفا، وقد يكون غير صحيح، وقد يكون غير منقوح، وقد يكون غير منظور فيه من النقاد الفقهاء الذين قد يسقطون ما استنبطته، أو يرون بأنك تصرفت على غير سداد لعدم استتمام النظر في الموضوع أو لعدم إحاطتك بالأدلة فيه، فيكون هذا يحتاج إلى 700 عام ولا 600 عام ولا 600 عام باش يبان الفقه هذاك الشيء، ويجي واحد آخر يهو التاني بدأ من صفر، خصنا 500 عام ولا 600 عام هو التاني من الدراسة والبحث والمراجعة والنقد باش يكون عندنا الفقه بالفقه ديال الملك مثلا، ديال الإمام مالك ولا ديال الشافعي ولا ديال كذا، كنحتاجو متاعب كثيرة في هذا الشيء. دابا أنت غادي تكتب كتاب الأصول مثلا، غادي دير التعريف لكي يرتقي كتابك إلى هذا الكتاب الذي ندرسه الآن، يجب أن يتبعك جحفل جمهور من النضار والعلماء والنقاد والمحشين وذوي الاختصاصات المتعددة في المنطق في اللغة في البيان في أصولي في التفسير في كذا، لكي يكون كتابك قد استكمل شرائط الكتاب المنقاح المحرر المبحوث فيه. هذا هو المشكل، شو هذا الشيء جالس من دروسي كتيب صغير يجمع الموصول قالك تكتب لي غادي تكتب غادي يجي غادي يديروا فيه ويخرجوا فيه، ما يقول لك هذا الزمن كاع ما صحيح انت الشيء كامل من اوله الى اخره الى يسوي جناح بعوضه فتخربق دابا انت التعريف اجد انت وقيله ما قريتيش المنطق في التعريف هذا الشيء، ويجيك بحال هادو دابا مثلا نسلطهم الله تعالى عليك ياخذوا لك شي كلمه ولا شي جمله ولا يبحثوا معاك ويبقوا يبحثوا معاك حتى اش غادير. قال لك لا سيدي انتم كتعقدوا الامور، انتم سيدي كتدخلوا في الوقت، حنا بغينا نعرفوا الصحيح المتانه العلميه، المتانه في التعريف، المتانه في الاخذ، المتانه في الماخوذ، المتانه في الاستنباط، المتانه في الاستخراج، نقد المستخرج ونقد نقد النقد وهكذا حتى تكون المتانه في المعرفه. وامه قام علمها عند قام علمها على هذا النوع من الاسوس والمتانه والبحث والنظر ومجموعة من كبار النظار من جميع الأنواع والأشكال، فهل يمكن أن توجد معرفة تساويها في القوة أو المتانة إلا إذا كانت جارية على هذه الطريقة؟